تدري ما سيقول ملك الموت اذا دخل على ابن ادم؟ اسمع يا عدو الله، يقول ملك الموت اذا دخل على ابن ادم: يا ابن ادم، لقد قصدت لك المشارق والمغارب، فلما جئت لك على وجه الارض لقمه عيش تاكلها. يا ابن ادم، لقد قصدت لك المشارق والمغارب، لم اجد لك شربة ماء على وجه الارض تشربها. يا ابن ادم، شفت لك المشارق والمغارب، لم اجد لك على وجه الارض خطوه تخطوها. يا ابن ادم، شفت لك المشارق والمغارب، فلم اجد لك على وجه الارض نفسا تتنفسه. ان كان في الشهيق لم يسمح له ملك الموت ان يقرب الزفير، وان كان في الزفير لم يسمح له ملك الموت ان ياخذ الشهيق. عندما يقول له: لم اجد لك نفسا تتنفس به، عند قوله ده لا يسمح له بنفس واحد، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم اتيه يوم القيامه فردا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا عدو الله، أسأل الله ملك الموت، لماذا غبت عنا؟ أسأله هذا السؤال، والملائكة جميعا تقول: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. هل ينسى الله؟ هل الله ينسى؟ هل الله يجهل حتى يسأل ملك الموت هذا السؤال؟ أيها الفاسد في الأمة الفاسدة التي ضاع الحق فيها وهربت الباطل في عرصوصها، يا أيها الجهول، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ملك الموت يرد على الله بهذا الرد: هل ملك الموت في حال حضور مع الله أيلبس مع الله أيسيء الأدب على الله؟ ملك الموت يقول لله كل ما اقرب منه يقول لي دخ. هذا هو الاسلام، اتلك عقيدته؟ اين الرقيب؟ اين الرقيب على المخنقات؟ اين الرقيب على الفساد؟ اين الرقيب على الانحلال؟ أين الرقيب على من يعتدي على حدود الله؟ أين الرقابة؟ أرقابة علينا؟ أرقابة على المساجد؟ أرقابة على المساجد؟ والله الذي لا إله غيره، لقد عرفت عندما ذهبت لعيادة مريض في إحدى قرى الغربية منذ ثلاثة أسابيع، وبعدما زرت

فوجدوا فرعون وجنوده وحرسه وخيله ودولته. فماذا قال اصحاب موسى؟ انا عايز اتوحد. في بني اسرائيل قالوا ايه لموسى؟ انا لمدركون. الواحد لما يلاقي اخوه في شده يجب ان هو يقول له خليك مع الله واذكر الله ووحد الله وتوكل على الله ويقوم الاجره. انما بني اسرائيل طول عمرهم جبناء لا يقين في قلوبهم. قالوا موسى يا موسى انا لمدركون. خلاص احنا رحنا بداية اهو فرعون حيجي يمسكنا واحد واحد. ايه يا موسى الورقة اللي انت ورثت عنا دي؟ موسى يعمل ايه؟ موسى ومعاه هارون مقابل 600,000 واحد من بني اسرائيل. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. تعرف موسى قال لهم ايه؟ انت عارف الكلمة اللي قالها النبي لابو بكر لما قال له ان الله معنا؟ ما قال له كلا ان معي ربي سيهديني. هل عايزك واحد من اللي اغفل ولا لا؟ ومن كان الله معه لا يخيب سعيه ولا يضل سبله ولا تزل قدمه ولا يتعثر حوله. لان من كان الله معه فلن يكون احد عليه ابدا. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على عقله ضل ومن اعتمد على علمه زل ومن اعتمد على الناس مل ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا سل ولا مل. وحد الله. يا سلام. فيقولوا انا لمدركون. يا موسى على كل مطلع جواز السفر نكتب فيه ان معي ربي سيهدي. وجواز سفر بقى مش ودي القذافة عشان يذبحوا ولا بيودي الجهود دي قرفين. ده جواز سفر بيعطي البحر وهو ماشي. يا سلام يا رجالة. يا سلام يا رجالة بعد ما توحدوا اللي خلق الكلب. اذا قال ربنا معاك ما تخافش من حد ابدا. ابدا. اللي معاه ربنا لا يخاف ولا يخشى. شو بيقول لموسى ايه بعد ما توحد الله؟ بيقول لي يا موسى ما احبني من احب المال ولا احبني من احب الدنيا فانه لا يسع قلب واحد حبي وحبها ابدا. يا موسى ما خافني من خاف الخلق وما توكل علي من خاف فياك الرزق وعزتي وجلالي. ما توكل علي عبد الا كفيته وبيدي مفاتح الملك والملكوت وما اعتصر بي عبد الا ادخلته الجنه وكفيتها كل مهن ومن اعتصم بغيري اسحت الارض من تحته وقطعت الاسباب من فوقه ولا ابالي كيف اهلكته. وحد الله. يا سلام. يقول له ما خافني من خاف الخلق وما توكل علي من خاف فوات الرزق. يا سلام. وعزتي وجلالي ما توكل علي عبد الا كفيته وبيدي مفاتح الملك والملكوت وما اعتصم بي عبد الا ادخلته الجنه وكفيته كل مهمه ومن اعتصم بغيري اسخت الارض من تحته وقطعت الاسباب من فوقه ولا ابالي كيف اهلكته. ولذلك ناخذ عبرة من الأحداث الجارية. في سنة 67 كنا موزعين 100,000 عسكري في سيناء. الطريق بين السويس وبين القاهرة ما كانش فيه عسكري واحد، الكل راح سيناء. وقعدنا كلنا نهلل ونطفل ونقول راجعين بقوة السلاح، وقاعدين الاشتراكية مش عارف نفضي لك كده اهو ونضمر لك كده اهو، ولا يهمك من الامريكان يا سيدنا. رئيسة بقت البلد رئيسة. وبعدين احنا كنا في السجن الثلاثة في الحالة دي، وبعدين الجرائد شايفة ايه صورة الجمهورية. الكلام الفارغ جايبالك واحدة من بورسعيد ماسكة دبش في يدها والوصول ماسك بتاع امريكا من قناة السويس، وهي بتساوي ان الملاحين بتوع الوصول ده ايه؟ بتشوفش. قلت هي انت هتخوف في امريكا بتشوفي فين فيه؟ يا صاحبي انت هتخوف في امريكا؟ والله اذا انت واحد في الدول. ما هو ما فيش حد بيقول يا رب ابدا. ما فيش حد بيقول يا رب ابدا. ده كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد لينين ويجي عيد ميلاد النبي ما حدش يسأل. كان الكل بيقول روسيا روسيا يا حضر الصغير عند قوة السلاح. وكلام فارغ يقول الكل يروح في سيناء وما فيش عسكري واحد من اليهود يقدر يخط القناة الى القاهرة. فالطريق المفتوح ما حدش قادر يجي يمكم، لان ربنا قال انتم معتمدين على دبابتكم ومدافعكم، ما حدش يقول يا رب، لان في مصر مسلمين مهما كانوا قليلا في موحدين بالله. فمن يتوكل على الله فهو حسبه. ده انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. يا سلام يا سلام يا سلام على ربنا وعلى السنن اللي بيبينها لنا مع الطهار. والله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. مهما كان الجبال ومهما كانوا فراعنة ومهما كانوا اقوياء ومهما كانوا اشداء فالله فوق الخلق فيها وحده. شوف لما واحد يقعد يقول انا احيي واميت، اسمه النمروز ابن كنعان، سيدنا ابراهيم يقول له ربنا بيحيي ويميت، يقول له لا امن. يا جدع اتقي الله الكذب، يقول له لا امن. تحيي وتميت؟ قال له ازاي؟ فجاب كتير حكم عليهم بالاعدام، نفذ الحكم في واحد وارقم التنفيذ في واحد ثاني. قال له اديني موت واحد اهو اللي عدمته وايه احيط واحد. قال له هو ده الاحياء انك تخفف الحكم عن واحد؟ لا، فربنا بيحيي ويميت يعني بيحيي الموتى فعلا. وعلى كل حال انا مش عايز اجدد كتير، ان الله ياتي بالشمس من المشرق تاتي بها من المغرب. الشمس بقى لها ملايين السنين بتطلع من الشرق وتغيب الغرب، احنا عارفينها في يوم واحد قد تطلع لنا من الغرب وتغيبها في الشرق. ما اقدرش. فربنا يعمل له ايه؟ ربنا لما بيعامل الجبابره يا رجاله ما بيعاملهمش الا باضعف مخلوقاته. تتصور لا بيبعتهم واحد مصالح ياباني، ولا بيبعتهم قاذفات قنابل، ولا بيبعتهم سلاح مشاع، ولا حقول الغام، ولا صرخ، ولا غاز مشل اللي كانت عايزه تستعمله امريكا في ايران. غاز الواحد لما يشمه يتخبى بعيد عنك ليه ورجليه في الشمس. فربنا كلهم هم عشان ربنا اقوى. ربنا كلهم بس من غير غاز في الكاف والنيل. كنت يقول واحد من يقتل ولا ينام. طب يعمل ايه مع النمروذ اللي بيقول انا احيي واميت؟ ولذلك النبي كان يكره كلمه انا دي لما الواحد يخطط على واحد يروح يقول واحد. مين اللي بيخطط؟ ما يقولش انا. النبي يكره هذه الكلمه، انما يقول فلان، يقول اسمه على طول. انما خطط تقول يقول انا. انت مين؟ يقول لك انا. ثم فيه مليون انا يا ابني. انا والعقل والحواس. انا مين يا ابني؟ يا ابني قول انا مين؟ بين اسمك. ولذلك من سنة النبي انه لما كان يستأذن اما يدخل بيت